بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي رواية: عمرة في رمضان تعدل حجة معي. وهذا الحديث يدل على أن العمرة في رمضان لها مزية ولها فضيلة على العمرة في غيرها. ولما كان الناس يرغبون في الاعتمار في رمضان لأجل أن يحصلوا على هذا الثواب الذي رتبه النبي صلى الله عليه وسلم على العمرة في رمضان، وكانوا يحرصون على ذلك، أحببت أن أذكر صفة مختصرة للعمرة، وأسأل الله عز وجل أن يوفقني في ذلك إلى الصواب. فأقول: العمرة إحرام وطواف وسعي. فالإحرام هو نية الدخول في النسك، فينوي أنه دخل في النسك. والإنسان إذا أراد أن يحرم، فإن كان يمر بالميقات فإنه يجب عليه أن يحرم من الميقات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. فإذا كان مريد العمرة يمر بالميقات أو يحاذي الميقات فإنه يجب عليه أن يحرم من الميقات. وأما إذا كان دون المواقيت كالذي يكون بين المواقيت وبين مكة فإنه يحرم من مكانه، كما قال عليه الصلاة والسلام: ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. وأما من كان بمكة وأراد الإحرام بالعمرة فإنه يجب عليه أن يخرج إلى الحل، ولا يجوز له أن يحرم بالعمرة من مكة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر عبد الرحمن أن يعمر عائشة من التنعيم، فإن عائشة رضي الله عنها لما طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتمر أمر أخاها عبد الرحمن أن يعمرها، فقال له عليه الصلاة والسلام: أخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة. فيجب على من أراد العمرة وهو في الحرم، يعني في حرم مكة، يجب عليه أن يخرج من الحرم وأن يكون إحرامه من الحل. فإذا أراد الإحرام فالسنة أن يغتسل عند إحرامه إن تيسر، وأن يتطيب، ويكون الطيب بالنسبة للرجل في رأسه وفي لحيته، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وقالت رضي الله عنها: كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيتطيب في رأسه وفي لحيته. والمرأة بالنسبة للطيب هي كالرجل، إلا أن أهل العلم رحمهم الله فرقوا بين طيب الرجل وطيب المرأة، فقالوا: طيب الرجل ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب المرأة على العكس، ما ظهر لونه وخفي ريحه. ثم يلبس ملابس الإحرام ويحرم في إزار ورداء أبيضين، سواء كان جديدين أم غسيلين. والسنة أن يكون إحرامه عقب صلاة إن تيسر، فإن كان الوقت وقت فريضة جعل إحرامه عقب الفريضة، وإن كان الوقت ليس وقت فريضة فإن كان من عادته أن يصلي ركعتين بعد الوضوء فإنه يصلي ركعتين ناويا بهما الوضوء ويحرم بعدهما، فيقول عند إحرامه: لبيك عمرة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ويكثر من التلبية حتى يصل إلى المسجد الحرام. فإذا وصل إلى المسجد الحرام فالسنة أن يقول عند دخوله للمسجد الحرام ما يقول عند دخول سائر المساجد، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد يقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. ثم يشرع في الطواف بحذاء الحجر الأسود، فيبتدئ طوافه من الحجر الأسود. والسنة للرجل في هذا الطواف يسن له أمران. الأمر الأول الاضطباع، بأن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن وطرفه على عاتقه الأيسر، وهذا أعني الاضطباع في جميع الطواف وفي جميع أشواط الطواف. والأمر الثاني مما يسن للرجل الرمل، والرمل هو سرعة المشي مع تقارب الخطى. فإذا حاز الحجر الأسود فإنه يكبر عند ابتداء طوافه، يقول بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ويكثر في طوافه من الذكر، سواء كان دعاء أم تسبيحا أم تهليلا أم قراءة قرآن، فيشغل وقته ويشغل طوافه بالتقرب إلى الله عز وجل بجميع أنواع الذكر. فإذا كان بين الركن اليماني والحجر الأسود فالسنة أن يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ويكرر ذلك فيما لو كان المطاف فيه زحام، بحيث أنه يقولها قبل أن يصل إلى الحجر الأسود، فإنه يكرر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فإذا بلغ الحجر الأسود فقد انتهى الشوط الأول، فيكمل على الصفة المذكورة 6 أشواط بالإضافة إلى الشوط الأول، ويكون طوافه 7 أشواط. فإذا فرغ من طوافه فإنه يتقدم إلى مقام إبراهيم إن تيسر فيصلي خلف المقام، وإن كان حول المقام زحام فإنه يتأخر قليلا، ولو ابتعد عن المقام بحيث يكون المقام بينه وبين الكعبة، فيصلي ركعتين خفيفتين، يقرأ في الأولى بعد الفاتحة الكافرون، وفي الثانية بعد الفاتحة سورة الإخلاص قل هو الله أحد. فإذا فرغ من صلاة الركعتين فإنه يتوجه إلى المسعى، فيأتي إلى الصفا فيرقاه، وعند رقيه إذا دنا منه يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به. ثم يرقى الصفا إن تيسر ويستقبل القبلة، فيحمد الله عز وجل ويكبره ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. يكرر هذا الدعاء 3 مرات ويدعو بين ذلك، فيقول هذا الدعاء مرة ثم يدعو ثم يقوله ثم يدعو ثم يقوله ثم ينصرف إلى السعي. فإذا وصل إلى الميل الأخضر أو العلم الأخضر الذي في المسعى فإنه يسعى سعيا شديدا، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسرع بين هذين العلمين الأخضرين الموجودين في المسجد الحرام، كان يسرع بينهما إسراعا شديدا. قال الصحابة رضي الله عنهم حتى إن إزاره ليدور به من شدة السعي. وقد روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول حال سعيه السعي الشديد رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. فإذا أتى المروة فإنه يصنع على المروة كما صنع على الصفا، غير أنه لا يقرأ الآية، أعني قوله تبارك وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فهذه الآية إنما تقرأ إذا دنا من الصفا أول ما يأتي إليه. وأيضا هذه الآية لا تكمل، بل يقتصر على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو قوله إن الصفا والمروة من شعائر الله. ثم يصنع على المروة كما صنع على الصفا، فيقول الذكر السابق من قوله لا من حمد الله عز وجل وتكبيره، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، يكرر ذلك ثلاثا ويدعو بين ذلك، فيكون ذهابه من الصفا إلى المروة سعية، ورجوعه من المروة إلى الصفا سعية. فإذا أتم سبعة أشواط فإنه يحلق أو يقصر، والحلق أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين قال: اللهم ارحم المحلقين، اللهم ارحم المحلقين، اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: والمقصرين. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين أربع مرات: الأولى اللهم ارحم المحلقين، اللهم ارحم المحلقين، اللهم ارحم، اللهم ارحم المحلقين. وقال لما قالوا يا رسول الله والمقصرين، قال: والمقصرين. فهذا عند العلماء يسمى بالعطف التلقيني، يعني اللهم ارحم المحلقين والمقصرين. ولأن الله عز وجل، يعني مما يدل على أن الحلق أفضل، أن الله عز وجل قدمه، ولا يقدم إلا ما كان أفضل وأهم. قال الله تبارك وتعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. فإن لم يتيسر له أن يحلق فإنه يقصر من شعره، ويجب أن يكون التقصير شاملا لجميع الرأس. وأما المرأة فإنها تقصر من شعرها بقدر أنملة، هذه صفة مختصرة للعمرة. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم الفقه في الدين، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.